بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال بعض الحكماء العلم خادم العمل. العلم خادم العمل. العلم نعم العلم خادم العمل. نعم. والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. ولئن أدعم فلولا العمل لم يطلب علم. نعم. ولولا العلم لم يطلب عمل. يعني كل منهما يقتضي الآخر. العلم يقتضي العمل لأنه غاية، غاية العلم العمل. وكذلك العلم يستلزم العمل، لأنه لا يعرف العلم، لا يعرف العمل إلا بالعلم، وكل منهما يقتضي الآخر. نعم. ولئن أدعى الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زاهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم الأمر أضيع. هذه حكمة، لأن أدعو العلم أو العمل جاهلا به أحب إلي من أن أدعه زاهدا فيه. هذا صحيح، الذي يفوت شيء من العمل بسبب جهله لا شك انه خير ممن يدعي العمل او بعض العمل يعني تقصيرا وزهدا فيه وعدم يعني عناية به. فمثل هذا مثل العالم، يعني من يدعو العمل زاهدا به هو الذي يعلم شيء ولا يعمل به، يعلم ولا يعمل. نعم. وقال سهل بن مزاحم الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. نعم. مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. قال الشيخ وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل إلا بإخلاص المعتقد. نعم. والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا. وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور إلا بالتشمير في السعي إلا بالتشمير في السعي في السعي نعم. نعم. وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم. وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ ككانزها ككانزهما الذهب والفضة. نعم. أما قوله وهل أدرك الحكماء السعادة العظمى إلا بالتشمير بالسعي، حكماء يعني العقلاء المؤثرون للخير على الشر والنافع، المؤثرون للباقي على الفاني، الحكماء هنا هم العلماء العاملون. ليس المراد الحكماء باصطلاح المتكلمين أو الفلاسفة، يسمون الفيلسوف حكيم، وكثيرا ما تجد في كتب يعني إطلاق الحكماء ويراد بهم الفلاسفة، وليس هذا مراد المؤلف هنا. الحكماء هنا يجب تفسيرهم بأنهم العلماء العاملون، هم الذين يدركون السعادة العظمى. نعم. وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها كذلك لا تنفع. جمع الكتب، جمع الكتب يكون محمودا إذا كان الباعث على ذلك حب العلم ومع الاستفادة منها. أما جمع الكتب يعني كما يسمى هواية، هواية جمع الكتب يعني كون مكتبة وأنيقة ومرتبة وجميلة، ولكن لا تعظى منه بكبير بحث واستفادة، لا. وهذا يوجد عند بعض الناس، بعض الكبار يصير عندهم مكتبات جميلة، ولكنها لا تتحرك ولا يستفاد منها شيئا، فما هي إلا يعني مظهر ومنظر. نعم. وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. نعم. وبللها. نعم. عمل بها وبللها أيضا للآخرين. نعم. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته. الله. نعم. فإن الثواء قليل. فإن الثواء قليل. ثواء عندك همزة؟ نعم. الثواء. التواء. لا بالثاء. الثواء. إيه. الثواء. فإن الثواء قليل. الثواء قليل يعني المقام. هذه الجملة هاي. فإن الثواء قليل. قبلها. قبلها. قال فلينظر امرؤ لنفسه. فلينظر امرؤ لنفسه. وليغتنم وقته. الله المستعان. فإن الثواء يعني الإقامة. الإقامة في الدنيا قليلة. بادر أيها العاقل، اغتنم وقتك. اغتنم حياتك قبل موتك. نعم. فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. انتهت المقدمة والآن بيدخل في السياقات. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بن إيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره. لا تزول قدم عبد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثناه، الله أكبر، الله، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وأخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال: حديث عظيم يجب أن يكون على بال كل مسلم ليستعد لهذا السؤال، ولينظر في نفسه ما حاله في هذه الأمور فيما تقضي فيه أيامك ولياليك. إنا لله وإنا، عن عمره فيما فيه، عمرك هي الأيام والليالي التي تمر بها في حياتك، فيما أثنيتها وفيما قضيتها، عن عمره فيما أفنى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أفنى، وعن علمه ماذا عمل به إلى آخره. فالأمر عظيم. نعم. قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن حماد الأزدي قال أخبرنا المفضل بن محمد الجندي قال: حدثنا صامت بن معاذ الجندي قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. نعم. عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم. وأخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الوهاب ابن أحمد بن محمد السكري قال: حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن الخزاز قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد المروزي المؤذن قال: حدثنا إسماعيل ابن محمد ابن يحيى بن حماد ابن حبيب ابن سعد مولى الفضل بن العباس ابن عبد الملك بالكوفة قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه وفي أي شيء أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. مستمر كذا؟ بعده لا، بيبدأ بحديث جديد. لا إله إلا هو.